هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال السماوات أو في الأرض

ما يدعون من دونه وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hey!